ثم رددناه أسفل آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ربنا يكذبك بعد الدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين.